لقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي مثوانا واجعل الجنة هي مأوانا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم انزع الوهن من قلوبنا اللهم انزع الوهن من قلوبنا وحب الدنيا وأبدل به يا ربنا حب الآخرة يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا أمان الخائفين أدركنا يا أمان الخائفين أدركنا يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر يا من يعلم مثاقيل الجبال يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قصر وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره يا الله يا الله يا الله يا خير الرازقين يا خير الرازقين اللهم ارزقنا من العلم ما فيه كفاية ومن الفهم ما فيه كفاية ومن الصبر ما فيه كفاية ومن الحزم ما فيه كفاية ومن الحفظ ما فيه كفاية ومن الشوق ما فيه كفاية ومن الذوق ما فيه كفاية ومن التوفيق ما فيه كفاية وما توفيقنا إلا بك يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنا مع الحبيب اجمعنا مع الحبيب اجمعنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. برحمتك يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات تقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.